الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في حجب الحرمان بقوله: وتسقط الجدات سواء أكن للأم أو للأب بالأم إجماعا، لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة والأم أقرب منها كما مر. بدأ الشيخ اليوم بهذا الباب الذي يسمى بباب الحجب، وقال العلماء: لا ثقة لمن يريد أن يحل مسألة في باب الفرائض إن لم يعلم باب الحجب. ولذلك سنرى أن هذا الحجب مرتب، يعني سيبدأ بالواحد تلو الآخر، وكلما أخذ الشيخ بالكلام ترى أن الحجب يزداد درجة درجة. بدأ الشيخ بقوله: وتسقط الجدات بالأم. الجدة، نحن قلنا إن الإرث إنما يكون من الأعلى بالأبوة، صحيح؟ أو بالأمومة. هذه الأبوة أو هذه الأمومة تنتقل من الأب إلى الجد، تنتقل من الأم إلى الجدة. إذا كانت تنتقل بهذه الجهة، فمن الأقرب للميت؟ أمه أقرب أم جدته؟ أمه أقرب. فإذا وجدت الأم سقطت الجدة، وإذا وجد الأب سقط من؟ الجد. ولذلك قال هنا: وتسقط الجدات سواء كن هذه الجدات للأب أو للأم بمن؟ بالأم إجماعا، لأن الجدة طريق استحقاقها ماذا؟ إنما تستحق بالأمومة والأم أقرب منها كما مر. ويسقط الأجداد المدلون إلى الميت بمحض الذكور بالأبي. الذكور بمحض الذكورة، نعم، بالأبي. وبكل جد هو إلى الميت أقرب منهم بالإجماع. يعني الآن كما قلنا، وجد الأب ووجد الجد، الأب يمنع الجد من الميراث. قال: وبكل جد هو إلى الميت أقرب منهم بالإجماع. يعني مات الميت لم يخلف والدا، ولكنه خلف جدا وأبا لهذا الجد، يعني جد وجد أعلى منه. الجد الأعلى هل يرث؟ لا يرث مع وجود الأقرب للميت. مع وجود الأقرب للميت لا يرث الأبع. عندك مثلا هذه صورة في الأبو، عندي أب جد، أب الجد، أب الجد. دائما الأقرب، الأب وجد يمنع الجد، الجد وجد يمنع أبو الجد، أبو الجد وجد يمنع أب الجد، وهكذا. الملخص الآن: تسقط الجدات بالأم، ويسقط الأجداد بمن؟ بالأب. انتهينا من باب الأب، وننتقل إلى مسألة أخرى. ويسقط ولد الأم، ولد الأم من؟ الأخ لأم، يعني ابن أمي. هو صحيح الأخ الشقيق ابن أمي، لكن لا يسمى، نترك هذا التعصار، في له تعريف مستقل. الأخ الشقيق هو من الأب والأم سواء. أما عندما يقول الأخ لأم، فقط اجتمعت أنا وأخي من أم واحدة، لكن الأب مختلف. يسقط ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، يعني أختي من أمي، أخت الميت من أمه، أخ الميت من أمه، مع وجود أربعة. مين؟ بدنا نشوف الأربعة. الأربعة أصول وفروع. الأصل مين؟ الأب والجد، هذول اثنين، والفرع ولد ولد ولد. إذا وجد أصل للميت أو وجد فرع للميت فالأخ لأم لا يرث، أصله أبوه، أصله جده، فرعه ولده، فرعه ولد ولده، لا يرث أخ الأم مع وجود أربعة، لا مع الأصول ولا مع الفروع. يقولون مع أربعة، من هم؟ الأب، الجد، الابن، ابن الابن. ويسقط ولد الأم ذكرا كان أو أنثى مع وجود أربعة، أي بواحد منها. الولد ذكرا كان أو أنثى، يعني حتى ولو كانت بنت، نعم ولد. وولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. والأب والجد بالإجماع ولآية الكلالة المفسرة بمن المفسرة بمن لا ولد له ولا والد، يعني وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى يورث كلالة؟ أي لا أصل له ولا فرع، لا أصل له ولا فرع، لا أب له، لا جد له، لا ولد له، لا ولد ولد له. نعم. وأما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها، لأن شرط حجب المدلي به إما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الأم. قد يقول قائل هذه الأم، أنتم تقولون الأب يمنع من؟ الجد. والابن يمنع ابن الابن، لماذا لا تمنع الأم ولد الأم؟ وهذا هو طريق آخر. نقول الطريق الأب والجد بأي طريق أخذوا؟ بطريق الأبوة، نفس الطريق. الابن وابن الابن بأي طريق أخذوا؟ بالبنوة. لكن الأخ لأم والأم، الأم أخذت بطريق الأمومة والأخ أخذ بطريق الأخوة. صحيح كانت الأم سببا في إيجادهم، لكن الطريقان لكن نعم الطريقين مختلفان تماما. صحيح. أما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها، لأن شرط حجب المدلي به إما اتحاد جهتهما أن تكون الجهة واحدة كالجهة كالجد مع الأب والجدة مع الأم، أو استحقاق المدلي به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب. عندنا الأخ مع الأب، الأب أقوى، في عندنا ترتيب، الترتيب بالأب، الأبوة مقدمة على الأخوة، ولذلك لا يرث الأخ مع وجود الأب. والأب مع ولدها لا، والأم بدها تكون صحيح. والأم مع ولدها ليست كذلك، لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة. أيضا الأم هل تستحق كل التركة لو انفردت؟ لا تستحق، بينما الأب يستحق كل التركة لو انفرد. حتى لا نكثر نعيد. إذن الحالة الأولى تسقط الجدة بمن؟ بالأم. تسقط الجدات بالأم، ويسقط الأجداد بالأب. نعم. ويسقط ولد الأم مع أربعة، مع أربعة، مع الأب والجد والولد وولد الولد. نعم. ويسقط ولد الأب والأم، يعني الأخ الشقيق بمن؟ أي الأخ الشقيق ولو عبر به لكان أقصر، مع ثلاثة. الأخ لا يرث مع الولد، ولا يرث مع ولد الولد، ولا يرث مع الأب. إذن الجدات بمن يسقطن؟ بالأم. نعم. والأجداد بالأب، وولد الأم بأربعة، بمن؟ بالأبي والجد والولد، هنقول ولد ابن لأنه ولا في قد يكون أنثى، والولد وولد وولد الولد، نعم ولد الابن يعني، نعم لا بنقول ولد الابن مو ولد البنة، ولد الابن، نعم. ويسقط الآن ولد الأب والأم، مين ولد الأب والأم؟ الشقيق، بمن؟ مع ثلاثة، بالابن، صحيح؟ بالابن وابن الابن والأب. ويسقط ولد الأب، ولد الأب يعني الأخ لأب، احنا قلنا ثلاثة لكن مرة بيزيدوا واحد، ويسقط من سقط في الشقيق بالابن، صحيح؟ وابن الابن والأب والشقيق، زاد هلا اللي فوق، نعم. ويسقط ولد الأب والأم أي الشقيق ولو عبر به لكان أخصر مع ثلاثة أي بواحد منها، الابن وابن الابن وإن سفلا، والأب بالإجماع في الثلاثة. ويسقط ولد الأب أي الأخ لأب فقط مع أربعة بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم لقوته بزيادة القرب. من قوته؟ يعني لقوة الأخ الشقيق بزيادة القرب. الأخ الشقيق يأتي من طرف الأب والأم، والأخ بأب يأتي من طرف الأب فقط. فإن قيل يرد على ذلك أنه يحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة، أجيب بأن كلامه في من يحجب بمفرده، وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفرده. أنتم ألا تقولون بالابن؟ طيب هذه البنت أيضا الأخت الشقيقة تحجب، لكن الأخت الشقيقة يا أخواننا هل هي صاحبة فرض أم هي عصبة؟ لأنها في الواقع هي بالانفراد لا تحوز كل الميراث. ماذا تحوز؟ النصف. البنت تأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ كذلك النصف، فلذلك حجبها يكون إلى النصف ولا يكون حجب حرمان، يعني تأخذ فريضتها، فإن بقي للعصبة شيء أخذه، وإن لم يبقى هذه قاعدة قلناها في البداية. العصبة من متى يأخذ؟ عندما يستوفي أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي فيأخذه أهل العصب. من علاقة؟ إحنا نقول إن بقي شيء، ما بقي خلاص مع السلامة. والذي يحجب ابن يحجب ابن الأخ لأبوين ستة. من؟ احنا ان هلا خلصنا من ابهل عنا ابن الاخ لابوين. ابن الاخ يحجبه ابوه، صحيح؟ مين؟ يعني الاخ. ابن الاخ يحجبه الاخ الشقيق او الاخ لاب ايا كان، نعم. ويحجبه من؟ يعني هذا بالنسبة اليه ابن الاخ يحجبه ابوه، يعني الاخ أبوه، فهو أولى. وجد لأنه في درجة أبيه، نعم أبوه وجد. وابن وابن ابن كذلك، لأن الابن وابن الابن مين بيحجبوه؟ الأب، فمن باب أولى. وابن وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى. وأيضا أنو هلا لسه ما خلصناها، لحنعيدها، لا لحنعيدها مرة، نعم. والذي يحجب ابن الأخ لأبوين ستة، أب لأنه يحجب أباه فهو أولى، وجد لأنه في درجة أبيه، وابن وابنه يعني ابن صاروا أربعة. نعم اللهم صل على سيدنا. والأخ لأبوين لأن أباه عفوا وابن وابنة أحسن. نعم لأنهما يحجبان أباه فهو أولى. والأخ لأبوين نعم أيضا لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منه. الأخ أيضا الشقيق يعني يمنعه. والأخ لأب لأنه في درجة أعلى منه. سنعيد هؤلاء الستة. ننتبه هلا في عنا ابن أخ. ابن الأخ من يحجبه؟ مات الميت وخلف افترض انه وفي ابن أخ قال أنا بيطلع لي من عمي شيء. ابن الأخ يعني مين الميت؟ عمه. لحننظر لحنا ابن الأخ يا ترى ابن الأخ اللي هذا سواء كان لأبوين أو كان لأب سواء كان لأبوين أو كان لأب هذا ابن الأخ لأبوين من يحجبه؟ إذا كان أبوه موجود الأخ الشقيق فمن باب أولى. إذا كان الأب موجود لأن الأخوة أعلى من ابني من بنو الأخوة. نعم أبوه موجود. إذا كان جده موجود جده موجود يعني الآن أبو الميت صار. نعم فالأب والجد أيضا. ابن الميت موجود لا يرث ابن الأخ في بنوة. ابنة الأخ موجود لا يرث ابن الأخ. الأخ الشقيق بنت الميت وابن بنت الميت ابن الميت بنت الميت دائما قلنا لكم أصعب شغلة لما بيغير الواحد ترتيب القرابة. القرابة بدناها للميت. هلا مات ابن أخ لأبوين ابن أخ عفوا مات وأراد ابن الأخ لأبوين يقول هل أرث أنا؟ من هؤلاء الذين يمنعونني؟ أقول له انظر هل هنالك أبوك موجود؟ عندما لك أبوك موجود يا ابن الأخ يعني يكون أخوه للميت أخوه أبوك أنت فهذا يحجبه أبوه لأن الأخوة مقدمة على بنو الأخوة. نعم جدك موجود كذلك يحجبك. ابن الميت موجود يحجبك. بنت الميت موجودة تحجبك. الأخ الشقيق أنت ابن أخ شقيق قال أبي مو موجود عمك موجود عمك بيكون أخوه الشقيق لميان للميت كذلك يحجبك. الأخ لأب صحيح أنت ابن أخ شقيق لكن الأخ لأب أقوى منك لأنه هذا أخوه أنت ابن أخيه. فترى هؤلاء الستة يحجبون من؟ الابن الأخي الشقيق. إن شاء الله أنا هدول بسوي لكم جدول هون. الجدول سهل منحطهم مبدئيا كلهم عم يتكرروا بيزيدوا واحد بيتكرروا الكل وبيزيدوا واحد بيتكرروا دائما. نعم وابن الأخ لأب يحجب بسبعة يحجب سبعة. هذا السبعة من هؤلاء؟ نفس الستة صار في عنا. هل يحجبوا ابن الأخ الشقيق بيحجبوا ابن الأخ لأب ومين بيزيد عليه؟ ابن الأخ الشقيق لأنه أقوى منه هو بإتين ابن أخ شقيق وهذا بوحده فيحجبه هؤلاء الستة ويضاف إليه من؟ هذا ابن الأخ لأبوين لقوته. نفس الشيء. هلا بعد الأخوة ماذا عندنا؟ العمومة. العمومة نفس هدول الثمانية بينحجبوا لكن بيزيد على ابن الأخ لأبوين على العم مين؟ ابن الأخ لأب صاروا ثمانية. فانحجب الآن العم. ليش؟ ما دام في أخ لا يأتي العم. ما دام في جد شايف دائما يوجد ابن قوي شايف الابن أقوى من الأبوة بيصير أب صاحب فرض. ما في ابن ننتقل للأبوة. ما في أبوة ننتقل للأخوة والجدودة. ما في أخوة وجدودة ننتقل إلى بني الأخوة. ما في بني الأخوة ننتقل إلى العمومة. ما في عمومة بني العمومة وهكذا دوالك. والعم لأب يحجبه تسعة. هؤلاء الثمانية لما مر، وعم لأبوين لقوته، وابن عم لأبوين يحجبه عشرة، هؤلاء التسعة لما مر، وعم لأبي لأنه في درجة أبيه فيقدم عليه لزيادة قربه، وابن عم لأبي يحجبه أحد عشر، هؤلاء العشرة لما سلف، وابن عم لأبوين لقوته. إذن هذا هو باب الحجب. إذا أردت أن تعرف دائما في باب الحجب ولا تخطئ فيه، عليك أن ترتب مسألة الدرجات، البنوة، شايف شلون، الأبوة، أخوة وجدودة، شايف، بعد ذلك بني الأخوة، بعد ذلك من العمومة، بعد ذلك بني العمومة. فإذا رتبت مجرد ما وجدته في درجة الأعمام، وفي عنا واحد من الإخوة، خلاص اتركه، ما وصل إلى، ما دام أنه في حيز الإخوة يوجد أحد لا يأخذ العم، في عم أولاد العم لا يأخذون، في إخوة بنو الأخوة لا يأخذون، في أبوة الأخوة لا يأخذون، في بنوة الأب لا يأخذ إلا فرضا. فدائما هذه القاعدة أنت تنظر إليها في الترتيب، الترتيب صار سهل، إذا كان في لأبوين وفي لأب، أيهما يقدم؟ لأبوين على لأب، وهكذا. هذا الواقع، تصوره كما أن تصوره سهل، هو من أصعب الأشياء. يعني إذا لم يحفظ الإنسان هذه بيخطئ بعدين، لأنه إحنا بنحط هلأ بعدين وارثين بالمسألة، أول ما بنطلع هي في عنا أخ وعنا عم، رأسا بنشطب على العم، لو العم ما لك شيء، عنا ابن أخ وعنا أخ، بنقول له ابن الأخ ما لك شيء، عنا ابن وابن ابن، ابن الابن ما لك شيء، مع السلامة. فدائما كيف نشطب هؤلاء؟ أنت ما لك دور، هي أول شغلة بعلم المواريث. والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع، في معتق الولاء أي واحد في قريب من النسب، نقول له أنت يا صاحب الولاء ليس لك شيء، ما دام في نسب السيد المعتق ليس لك شيء، أما ما في نسب أهلا وسهلا، ترث كل الماء، لأن النسب أقوى من الولاء، إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء، كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها. ليش النسب أقوى من الولاء؟ الولاء واحد أعتق عبد، إذا كان بنات أنثى وذكر بيجلسوا مع بعضهم، بيخلوا بعضهم البعض، بصح الزواج بعضهم ما بيصح؟ بيصح، نعم. بينما بالنسب ما بيصح، ابن الأخ بياخذ والله عمته، ما بياخذ، نعم. كالمحك ووجوب النفقة، بالولاء لا تجب النفقة، أعتقت العبد، لا العبد واجب عليه، هذا المعتق اللي صار حر ينفق على السيد تبعه إذا كان فقير، ولا السيد يجب عليه أن ينفق على هذا الذي أنفقه أعتقه وصار فقيرا، لا هذا يجب عليه أن ينفق على هذا ولا هذا يجب، المسلمون سواء في ذلك. وسقوط القصاص، أب الآن قتل ولده وليقتل به؟ لا يقتل به. وعدم صحة الشهادة، قال له روح الحاكم جيب لي شاهد، راح جاب أبوه، بصح؟ قال له ما بصح، ونحوها. وسكت المصنف عن ذلك اختصارا. وأربعة يعصبون أخواتهم، ما معنى يعصبون؟ يعني بيقلبوا الأنثى عصبة، بعد ما كانت صاحبة فرض بتصير عصبة، بساطتها على الشكل التالي، مات الميت وخلف ابن، ماذا يأخذ هذا الابن؟ كل المال. مات الميت وخلف بنت، ماذا تأخذ البنت؟ نصف التركة. مات الميت وخلف ابن وبنت أو أبناء وبنات، ما عاد يهمنا، من اللون. الآن هذه البنت صارت قوية بأخيها، بالابن يعني، البنت مع الابن، فالتحمت معه فصارت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ما عاد إلى، لا هو إله كل المال ولا هي إلى نصف المال، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى الأقل مثلا في عنا ولد وبنت، الابن ماذا يأخذ؟ التلتين. والولد يأخذ والبنت تأخذ التلت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أول مسألة، وهذه أكثر مسائل الفرائض تدخل فيها. غالبا الناس عندهم أولاد، والأولاد ذكور وإناث. وأربعة يعصبون أخواتهم. نعم، لا يعصبون، منصوب بالكسرة لكونه جمع أن السالم الأول الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فنص سبحانه وتعالى على أولاد الصلب، يعني الأولاد المباشرين. نعم. والثاني ابن الابن، وإن سفل، لأنه لما قام مقام أبيه في الإرث قام مقامه في التعصيب، لكن ما بيعصب اللي أعلم شو سوى، يعني ما عص لا ي... مثلا مات الميت وخلف بنت وابن ابن، يعني الابن مات في حياة أبيه، ألا في عندنا بنت وابن ابن، بلا تعي لعصبك لعمته؟ لا. ماذا يقول؟ تقول البنت أنا أخذ النصف وأنت عصبة تأخذ الباقي، لا تعصبه. نعم. لكن في أحوال هلا بنشوف أحيانا بيطلع بيجيب الأعلى، بسموه الولد المبارك. والثاني ابن الابن، يعني هلا في عنا مات الميت أبناؤه ميتين في حياته، لكن في عنده أبناء أبناء، في عنده ابن ابن وعنده بنت ابن. ماذا؟ ابن الابن، ولو كان من ولد، وبنت الابن من ولد، ولاد عم يعني هدول كانوا، لكن بالنسبة للميت ما هي درجة القرابة؟ ابن ابن وبنت ابن، هدول اثنين في درجة واحدة، لذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. والثالث الأخ من الأب والأم. عنا مات الميت وخلف أخ فقط من أخ شقيق، يأخذ كل الماء، معه أختهم له للذكر مثل حظ الأنثيين. مات الميت ما له أصل فارع، ما له أصل، يعني ما له أب ولا جد، وليس له ابن ولا ابن ابن، لكن له إخوة إخوة وأخوات. الإخوة والأخوات لكن أشقاء الآن، يأخذون ماذا للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت الأخت كانت لو انفردت تأخذ النصف، لكن مع أخيها الآن صارت عصبة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الرابع، قلنا الأخ من الأب والأخت من الأب، أخ من الأب والأخت من الأب أيضا يعصبون. إذن الأربعة الذين يعصبون أخواتهم مين؟ الابن والبنت، هذا بالدرجة الأولى، ابن الابن وبنت الابن، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، الأخت لأب، أخ لأب والأخت لأب، هذول الأربعة. عيدهم بشار، لا، الأخ من الأب والأم، والرابع الأخ من الأب. نعم. الابن يعصب البنت. نعم. وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة. شي جميل، مين بعد إياه؟ نعم، يعصب البنت نفس الدرجة بدنا. نعم، ابن الابن يعصب بنت الابن، الأخ الشقيق. يعني من اللخصه اللي احنا بنقول ابن ابن وابن ابن واخ شقيق واخ لاب، كل واحد منهم بيعصب اخته، اخته او من في درجتها. ليش؟ لانه احيانا بتكون بنت الابن مو اخته، تكون بنت عمه، هذا ابن ابن من هالجهة وهي بنت ابن من هالجهة، لكن بالنسبة للميت جدون. مين بعد من الاربعة؟ لا، هلا بناخذهم شلون طريقتهم. نعم. إذن الأربعة، الابن يعصب البنت، الابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، والاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقة، والاخ لاب يعصب الاخت لاب. نعم. واربعة لا يعصبون اخواتهم بل يرثون دون اخواتهم. هلا مات الميت وخلى عم وعمه، عم وعمه، يعني اخ لاب واخت لاب، يجي الاخ لاب بياخذ كل المال والعمه ما بيطلع له شيء. حرام، هي العمه دائما تورث ولا يعني تورث اولاد اخيها، اوام تعطي اولاد اخوها، لكن بحياتهم اولاد اخوها ما اعطوها شيء. نعم. واربعه لا يعصبون اخواتهم بل يرثون دون اخواتهم فلا يرثنا، وهم الاعمام لابوين او لاب، وبنو الاعمام لابوين او لاب. نعم. وبنو الاخوه ايضا، بنت الاخ بتورث عمها صحيح، لكنها لا ترث من عمها سواء كانت لشقيقة أو كانت لأب، لأبوين أو لأب، لأن العمات وبنات الأعمام وبنات الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب من ذوي الأرحام كما مر بيانهم أول الكتاب. بعد ذلك قال: وعصبات المولى. نحن الآن بدنا نرجع نعمل إن شاء الله في الغد عودة إلى مسألة باب الحجب وتتمة إن شاء الله. بحاول في الغد أن أجعل ذلك في يعني على السبورة، كيف يكون السابق ومن الذي يلحق به السابق، ومن يعني عند ذلك يمكن الحفظ. إذا حفظ الواحد سطر واحد بيشطب لآخر قبل من نبدأ حاله حافظ الكل إن شاء الله. أما عصبات المولى، المعتق الذين يتعصبون بأنفسهم لانجرار الولاء إليهم، هذا في سطرين لحنا أراهم معرفين وخلصنا من باب الحجب. وعصبات المولى المعتق الذين يتعصبون بأنفسهم، مات المعتق معتق العبد لكن له ابن الآن، هذا الابن هل يرث هذا الولاء فيرث العبد لو ما؟ نعم. يعني أنا اعتقت عبدا، وبعد أن اعتقت العبد إذا مات ذلك العبد فأنا أرثه إن لم يكن له طريق في النسب وارث. لكن إذا مت أنا وخلفت ولدا، هذا الولد يرث مني الولاء؟ نعم يرث مني الولاء فيرث ذلك العبد. قال: الذين يتعصبون بأنفسهم لانجرار الولاء إليهم كما مر بيانهم فيرثون عتيق مورثهم بالولاء دون أخواتهم. يعني الابن يرث الولاء، البنت لا ترث الولاء. نعم. لأن الإناث إذا لم يرثن في النسب البعيد فلأن لا يرثن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى. وما رواه الدارقطني من أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من عتيق أبيها، قال السبكي: إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة، والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها مباشرة. وكذا حكى تصويب ذلك أو حكي تصويب ذلك عن النسائي أو حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه. ثم قال تتمة. إذا مين الأربعة الذين يعصبون أخواتهم؟ الأربعة: الذي الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الأخ لأب يعصب الأخت لأب. الذين لا يعصبون أخواتهم مين؟ الأعمام، أعمام الأشقاء والأعمام لأب والإخوة الأشقاء والأخوة لأب، كل واحد منهم يعني بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة، مو الإخوة، بنو الإخوة وبنو الأشقاء وبنو الإخوة لأب، هؤلاء لا يعصبون أخواتهم، لأن العمات سواء كنا شقيقات أو كنا لأبي بنات الأخ، بنات بني الأخوة أيضا، بنات بني الأخ، بنات الأخ يعني، نعم، سواء كنا شقيقات أو لأبين من ذوي الأرحام، فلا يتعصبن مع أخوتهن. نعم. بعد ذلك قال تتمة، والحمد لله رب العالمين.